سهل خلا أبل لك ما كيهتا يسمى ويهد ويهد السلفون سالين تحيلا قلوا بيرا بشرلينا مليم هون أمبراديو القلب يجدو جيالينا كن يوم إيزو مكشوف نهار دعال يعلم فانفانار لستودنتي خاطف اللوم وحرجو ويشو تفتار خرجوه كل مرة ويخاد لكن دع شي قيمان كيف ما راحش بالكتب قديمو ديش كما يروح مار بغنان تجيب السلبانك السخان هلمي تلوفا ونكتب تندي انشتامل ورا لسكولان ويش بقالك الفاجندي اضطرت ادخل تعملك بوبو بالفرس لبساك الفردان سكرة في دمه جبته برا ما فلحش على البلد الميت وجاب سوفه للاستقصي لا تلاقي اقلع ماريين رد الدخل ويش مخداش مثلو بخلقه من ليرا وان اين حمر مبرقي طفل اثنين نفس الفانس ويش بو خداش يبقى دوخ دي شرشي مجدين لا يطلو جردان وقت باقه وقت انتظر كم من طوبة لايت لي قلبي مياكيني ابن خليق ايلي نحرى واحدة امك لسم لي دا يطلو بيه فورتشينيليا وسكرانات صحابو قاموا من بالآدم كم يفيل خايد كبداو السرفانت لساب قديمو فتاب عداي فلايرو والاو